الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء فلا تنسى إلا ما شاء بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أقوى سنقرئك فلا تنسى إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر فذكر فذكر فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي

الكتاب لا ريب فيه. اللهم صل على حضرة النبي. الله يزيدك يا شيخ منصور. وحيات الحاجة جمعة من تاني والنبي. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف الكتاب لا ريب فيه. الله يا مولانا. الله يا مولانا. الله يصلح صدرك يا حبيبي. يا الله يصلح صدرك. زيادة كمان وكمان. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وكتبه ورسوله. لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.

الأول ثاني شارك في المسيح الله يكرمه. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب وآخر المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا والصابرين في البأساء Thank you. سعيد الله يسعدك رحمه الله الشيخ سعيد كان يتحقق احسن من كده رحمه الله كتب عليكم القصاص في قتل القرب ولكم في القصاص كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون. أياماً معدودات وَلَقَ اللَّهُ